السورة التي بعدها شيخ رمضان. قال سورة الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب فذلك الذي يدع اليتيم يوم الدين يوم المعاد والجزاء والثواب. فذلك الذي الدنيا يعني ليست دار جزاء إنما هي دار عمل والجزاء داره يوم الدين. نعم يوم القيامة. يوم القيامة جزاء بلا عمل. نعم جزاء على ما عمل في الدنيا. أما الدنيا فهي دار عمل ولا جزاء. نعم في غالب الأمر. نعم فذلك الذي يدع اليتيم أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين كما قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. ثم قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ولهذا قال للمصلين الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قال مسروق وأبو الضحى. وقال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. لو قال في صلاتهم ساهون يعني لهلك الكثير لأن السهو يعني يأتي قهرا أحيانا يأتي قهرا السهو ما يخلو منه أحد في الصلاة. فلو قال في صلاتهم ساهون لهلك المصلون. نعم الحمد لله عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. نعم وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. فاللفظ يشمل ذلك كله. فاللفظ يشمل ذلك كله. نعم ولكن من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ولكن ولكل ما هي لكن ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط. نعم من هذه الآية يعني لكل من اتصف بالتأخير أو يعني السهو عن الصلاة. اي نعم فله قسط منها بقدر نعم سهوه عنها. ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي كما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هنا قال النفاق العملي. النفاق العملي يعني من أهمل الصلاة كما وصف أخرها عن أدائها بأركانها الوجه. أي نعم وكما استدل فهذا يعني قد اتصف بالنفاق العملي، يعني أن هناك نفاق اعتقادي. نعم. والنفاق الاعتقادي مخلد في النار، النفاق الاعتقادي مخرج من الملة مخلد في النار. النفاق الاعتقادي هو الذي يبطل الكفر ويتظاهر بالإسلام، يتظاهر في عقيدته في قلبه كافر لكن في ظاهره يتظاهر بالإسلام، هذا النفاق الاعتقادي وهو خطير، يعني هو دا لا شك. أما النفاق العملي فهو في يكون منافقا بحسب عمله بحسب ما يظهر، وقد يكون في قلبه إيمان، قد يكون في قلبه إيمان، مثل هذا الذي يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان أرى، يعني جاء وقت غروبها قام فنقر أربعا، هو ما يتركها بالكلية، متعلق بالصلاة لكنه يؤخرها ويسوف فينقر، يعني الحامل له على أنه ينقر أربعا هو شيء من الإيمان، يعني ليس منافق النفاق منافق اعتقادي، إنما هو نفاقه عملي، مثل حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب هذا عمل، وإذا وعد أخلف هذا عمل، وإذا تمن خان هذا عمل، وإذا خاصم فجر هذا عمل. من كنا فيه كان منافقا خالصا النفاق العملي، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، هذا عملي، يعني نفرق بين النفاق العملي وما أكثره. أي نعم، والله المستعان. وبين النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي هذا خروج من الملة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا يخشع فيها أيضا، ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لا ابتغاء وجه الله، فهو كما إذا لم يصلي بالكلية قال الله. هذا يعني يدفعه للتظاهر بالإسلام مراءة الناس، يعني هذا نفاق اعتقادي. نعم. هذا مع النفاق العملي نفاق اعتقادي. نعم. لأنه لا يدفعه للعمل الصالح إلا مراءة الناس. نعم. فالرياء إذا كان في أصل العمل لا يعمل إلا رياء والعياذ بالله، فهذا يعني قد أشرك الناس نعم مع الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم في جريبة غاب رعاتها بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء، فحب المال وحب الشرف يفسدان دين المرء حتى لا يبقى معه شيء. ومثل هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غنم في زريبة دخل عليها ذئبان جائعان فيفسدان فيها، ما الذئب عادة يفسد، الذي لا يأكله يفسده، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها من حب المال وشرف لدين المرء، فحب المال والشرف يعني بمنزلة الذئبين هذين يفسدان الدين والعياذ بالله. نعم. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى هاهنا: الذين هم يراؤون، فقال الطبراني حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد رب البغدادي حدثنا أبي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة أعد ذلك للمرائين من أمة محمد. أعد ذلك الوادي للمرائين. نعم. المرائين رياء الأعظم يعني رياء من الأسر. نعم. نعم. للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله. المتصدق يعني. نعم. يتصدق لرياء. أيوة. وللحاج إلى بيت الله. أيوة. وللحاج رياء. نعم. وللخارج في سبيل الله. وللخارج في سبيل رياء. نعم. كما في الحديث رأيت الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة. نعم. ويقاتل للمغنم ويقاتل رياء. أي ذلك في سبيل الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنها كلها وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء فقال رجل يكنى بأبي يزيد سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. نعم. قال ورواه أيضا عن غندر ويحيى القطان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ومما يتعلق بقوله تعالى الذين هم يراءون أن من عمل عملا لله واطلع عليه الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء. والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا مخلد بن يزيد مخلد بن يزيد حدثنا سعيد بن بشير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كتب لك أجران أجر السر وأجر العلانية. قال أبو علي هارون بن معروف بلغني أن ابن المبارك قال نعم الحديث للمرائين. قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وسعيد بن بشير متوسط وروايته عن الأعمش عزيزة فقد رواه غيره عنه. رواية العزيز في الحديث. نعم. من ألقاب الحديث الضعيف. نعم. ها؟ الحديث ما العزيز. نعم. إيه ما ما ما تعريفه العزيز؟ ينفرد في إحدى طبقات رواته اثنان. نعم. ها؟ نعم. كذا والمشهور ثلاثة فأكثر. ثلاثة فأكثر. والغريب واحد. والغريب راو واحد. وقل غريب ما روى راو فقط. نعم. قال أبو يعلى أيضا وقد رواه غيره عنه. أي نعم. نعم. قال أبو يعلى أيضا حدثنا محمد بن المثنى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سنان عن حبيب عن حبيب بن أبي عن أبي ثابت ابن ثابت ابن أبي ثابت نعم عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه أعجبه فإذا اطلع عليه أعجبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر السر وأجر العلانية. قال وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى وابن ماجه عن بندار كلاهما عن أبي رواه الترمذي عن محمد كليهما إذن عن محمد بن المثنى وابن ماجه عن بندار كليهما يعني عن كليهما. نعم. عن أبي داود الطيالسي عن أبي سنان الشيباني واسمه ضرار بن مرة. ثم قال الترمذي غريب وقد رواه الأعمش وغيره عن حبيب عن أبي صالح مرسلا. وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان النحوي عن جابر الجعفي قال حدثني رجل عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون قال الله أكبر هذا خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاته وإن تركها لم يخف ربه. هذا تعريف الساهي عن الصلاة. نعم. هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاة، أصبحت الصلاة عادة عنده. نعم. وليست عبادة. خلاص صلى والناس صلى معه. نعم. أي نعم. وإن تركها لم يخف ربه. أن اتفق له مع الناس صلى معهم وإن أي نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله قال فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وشيخه مبهم لم لأنه قال إيش حدثني رجل. نعم. مبهم. نعم. نعم. وشيخه مبهم لم يسم. أي وهذا من قسم الضعيف. قال والله أعلم. وقال ابن جرير أيضا حدثني زكريا بن أبان المصري حدثنا عمرو بن طارق قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم قال حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم. قلت وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية يحتمل تركها بالكلية ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعا وتأخيرها عن أول الوقت أو تأخيرها عن أول الوقت نعم سهوا وتأخير عن أول الوقت سهوا حتى ضاع الوقت. قال هكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروق عن عكرمة ابن إبراهيم به ثم رواه عن أبي الربيع عن جابر عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوفا سهوا عنها حتى ضاع الوقت وهذا أصح إسناد وهذا أصح إسنادا وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه وكذلك الحاكم. قال وقوله تعالى ويمنعون الماعون أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القرابات أولى القربات أولى وأولى. نعم أولى وأولى. وقد قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال علي الماعون الزكاة وكذا رواه السدي عن أبي صالح عن علي وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه يقول محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وعطية العوفي والزهري والحسن وقتادة والضحاك وابن زيد. قال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله وفي لفظ صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها. وقال الأعمش شعبة عن الحاكم عن يحيى بن الخراز عن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون فقال هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر. وقال المسعودي عن سلمة بن كهيل عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن الماعون فقال هو القلم والحاجات اللي نعم نعم فقال هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. نعم. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العبيدين العبيدين وسعد ابن عياض عن عبد الله قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن. وحدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه سئل عن الماعون فقال ما يتعاوره الناس بينهم. ما يتعاون الناس أو يتعاوره الناس بينهم. نعم. الفأس والدلو وشبهه. وشبهه. وقال ابن جرير حدثنا عمرو ابن علي الفلاس حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول الماعون منع الدلو وأشباه ذلك. وقد روى أبو داود والنسائي عن قتيبة عن أبي عوانة بإسناده نحوه ولفظ النسائي عن عبد الله قال كل معروف صدقة. وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال الماعون العواري القدر والميزان والدلو. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ويمنعون الماعون يعني متاع البيت. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النقعي وسعيد بن جبير وأبو مالك وغير واحد إنها العارية للأمتعة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ويمنعون الماعون قال لم يجيء أهلها بعد. لم يجيء أهلها بعد. قال العوفي عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال يمنعون الزكاة ومنهم من قال يمنعون الطاعة ومنهم من قال يمنعون العارية. قال رواه ابن جرير ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن ليث ابن أبي سليم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي الماعون منع الناس الفأس والقدر والدل. فقال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة. المنخل والدلو والإبرة. قال ورواه ابن أبي حاتم وهذا الذي قاله عكرمة حسن فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب ويمنعون الماعون قال المعروف. ولهذا جاء في الحديث كل معروف صدقة. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري ويمنعون الماعون قال بلسان قريش المال. وروي هنا حديث غريبا عجيبا. وروى هنا منه اللي روى هنا ابن أبي حاتم. وروى هنا حديثا غريبا عجيبا في إسناده ومتنه. نعم. فقال حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال حدثنا دهيم العجلي قال حدثنا عايذ بن ربيع النميري قال حدثني قرة ابن دعموس النميري أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال لا تمنعون الماعون. قالوا يا رسول الله وما الماعون؟ قال في الحجر وفي الحديدة وفي الماء. قالوا فأي الحديدة؟ قال قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به. قالوا وما الحجر؟ قال قدوركم الحجارة. قال حافظ ابن كثير رحمه الله غريب جدا ورفعه منكر. قال وفي إسناده من لا يعرف والله أعلم. قال وقد ذكر ابن دعوص النميري والأشياء. قال وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة علي النميري فقال روى ابن مانع بسنده إلى عامر بن ربيعة. روى ابن قانع وليس مانع، روى ابن قانع. نعم، روى ابن قانع بسنده إلى عامر بن ربيعة عن قيس النميري عن علي إلى عائذ بن ربيعة. إلى عامر بن ربيعة، عائذ بن ربيعة عندي عامر إيه. نعم، عائذ بن ربيعة بن قيس النميري عن علي بن فلان النميري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم إذا لقيه جاء بالسلام حياه بالسلام حياه بالسلام ويرد عليه ما هو خير منه لا يمنع الماعون لا يمنع الماعون لا يمنع الماعون. قلت قال حافظ ابن كثير رحمه الله قلت لا ما هو بال ما حافظ لا ما هو بالحال الراوي الراوي نعم قلت الصحابي بعد نعم. قلت يا رسول الله ما الماعون؟ قال الحجر والحديد وأشباه ذلك والله تعالى أعلم. آخر تفسير السورة ولله الحمد والمنة. آخر تفسير سورة الماعون آخر تفسير سورة الماعون ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.